إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم شخصيات أحببناها. مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة. تحياتي أعزائي المستمعين، وأهلا بكم في حلقة جديدة من شخصيات أحببناها. النهاردة هنتكلم عن عالم جليل عبقري، كان علمه محل تقدير واحترام بين المتخصصين في مجاله. عاش في كنف العلم، قابلته معوقات عديدة لكن لم يستسلم. كان صاحب إرادة قوية، فأراد أن يصل إلى ما أراد، وقد كان حريص أشد الحرص على أن ينفع أهل بلده بعلمه. علشان كده قام بإنشاء مدينة زويل للعلوم، لم يبخل على طلاب المدينة بأي شيء، حتى بتواجد وسطيهم لم تمنعه ظروف سفره وانشغاله عن مشروع عمره. حلمه في تخريج المئات من العلماء أمثاله، ما واجهه هو في عمرهم لم يشأ أن يتعرضوا له من جديد. هو العالم المصري الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء الدكتور أحمد زويل. بيقولوا الحياة ما بتقفش على حد، لكن لما يتعلق الأمر بالعلم والعلماء يجب علينا جميعا أن نعي فكرة أن الحياة بتقف كتير وكتير جدا عندهم. هم لن يتكرروا ولن يعوضهم غيرهم، حتى وإن جاء من يكمل ما بدأوه فهم سيظلون محفورين في الذاكرة أبد الدهر. أعمالهم هتبقى صدقة جارية تنفعهم بعد مماتهم، مثلما نفعتنا نحن في حياتهم. ولد أحمد زويل في 26 فبراير 46 في مدينة دمنهور، طبعا دمنهور عاصمة البحيرة. تلقى تعليمه الأولي في نفس المدينة، ثم انتقل مع الأسرة إلى مدينة دسوق أيضا بالبحيرة، حيث أتم تعليمه حتى المرحلة الثانوية. في سنة 63 التحق أحمد زويل بكلية العلوم بجامعة الإسكندرية، وحصل على بكالوريوس العلوم من قسم الكيمياء سنة 67، ثم نال بعد ذلك شهادة الماجستير من نفس الجامعة. عمل أحمد زويل كمتدرب في إحدى الشركات في الإسكندرية، وأكمل دراساته العليا بعد ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية. هناك حصل على الدكتوراه من جامعة بنسلفانيا. بعد كده انتقل أحمد زويل إلى جامعة كاليفورنيا وانضم لفريق الأبحاث هناك، وفي سنة 76 عين في معهد كاليفورنيا التقني كأستاذ مساعد في الكيمياء الفيزيائية، وفي سنة 82 تولى منصب أستاذ أول للكيمياء من معهد لينوس باولينج. ومن أبرز إنجازات العالم المصري أحمد زويل اختراعه لكاميرا لها القدرة على رصد حركات الجزيئات عند نشوئها وعند التحام بعضها ببعض. كمان له العديد من براءات الاختراع للعديد في الأجهزة العلمية، ومن أهم منجزاته أصبح عضوا في الأكاديمية الأمريكية للعلوم في سن 43، علما أن هذه الأكاديمية ما بتقبلش إلا أزكى العلماء، شرط أن يتخطى عمرهم 55 عاما. وبكرة نستكمل كلامنا عن العالم الجليل الراحل الدكتور أحمد زويل. وإلى حلقة قادمة من شخصيات أحببناها، مع تحيات الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة.